السوق الذي سوف تذهب إليه بعيدا، يعني افرض مثلا في بلد كبير مثل الرياض وأنت ذهبت إلى سوق في شمال الرياض وأنت بيتك في الجنوب، هل ستذهب من الشمال إلى الجنوب لأجل أن تبحث عن 100 ربما تجدها وربما لا تجدها؟ أيضا لا، لن تذهب. إذن نقول الضابط فيما يجوز التقاطه من غير تعريف ما لا تتبعه همة أوساط الناس، فلا عبرة بالبخيل، لا عبرة بالبخيل، ولا عبرة أيضا بالغني. نعم. تتبع يعني يعني يريد هذا الشيء، هل هذا يدخل فيه؟ لا لا ما يدخل فيه، احنا عين اوساط الناس. لو ضاعت حلاوه من طفل صغير، يعني اعطيت طفلك حلاوه او بسكوت وسقط منه في الشارع، هل سيذهب الاب يبحث عنه؟ لا، ان كان لا، هاي الطفل لا عبره به، حتى الطفل. طيب، يقول رحمه الله جعلهم اللقطه ثلاثه اقسام. الاول ما لا يجوز التقاطه مطلقا كالذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوها، هذا لا يجوز، ما يمتنع من صغار السباع لا يجوز التقاطه. والذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، وتارة يمتنع من صغار السباع لقوة لطيرانه، وتارة يمتنع من صغار السباع نابه. واضح؟ الذي يمتنع من صغار السباع تارة يمتنع من صغار السباع لكبر حجمه، مثل الإبل. نعم، البعير، الإبل. وتارة يمتنع من صغار السباع لسرعة عدوه، كالفهد. الفهد سبع نفسه. الغزال. طيب، والأرنب أيما أسرع، الأرنب ولا الغزال؟ الغزال. والفهد أسرع. نعم، أسرع. يقول أسرع الحيوانات الفهد، سريع، يقول يمشي 150 كيلو متر في الساعة. نعم. طيب، ومنها ما يمتنع من صغار السباع لطيرانه، مثل الطيور، هذه لا تلتقط لأنها تمتنع من صغار السباع بطيرانها. طيب، ومنها أيضا ما يمتنع من صغار السباع لنابه، مثل مثل الضبع، أيضا يمتنع من صغار السباع له ناب، من ذوات الناب. هل يعتبر مما يملك؟ ها؟ أي يملك الضبع، ليس يجوز أكله؟ أي يجوز أكله. ها؟ يتوحش. أفرض إيه، ما هو متوحش، مثلنا بالغزال، مثلنا بالطيور، يمكن يستأنس الغزال. أي لا، لو استأنس، المهم لو كان إنسان وجد، يعني إنسان يملك عنده ضبع وضاع منه ووجده شخص، هاي الصورة. طيب، يقول رحمه الله وما يجوز طيب هذه الذي يمتنع من صغار السباع كالإبل ونحوه. الحمار لا يمتنع. الحمار لا يمتنع. نعم، الحمار لا يمتنع من صغار السباع. نعم، الحمار لا يمتنع، يخاف جدا، يقول إنه إذا أتاه السبع يفحج رجليه ويبول، يقف في مكانه ما يتحرك. ها؟ نعم، إذا رأى الضبع أو رأى الذئب أو رأى الثعلب وما شبه ذلك يقف مكانه ويفرج بين قدميه، وعزكم الله يبول ويجلس مكانه. لا لا، الحمار الإنسي هذا. طيب، وعلم من قوله كالذي يمتنع من صغار السباع أن الذي يمتنع من كبار السباع من باب أولى. في مسألة اللقطة مسألة تكثر الآن، مسألة الحذاء في المساجد. يقول الفقهاء رحمه الله من أخذ نعله ووجد موضعه غيره فلقطه، ووجد موضعه غيره فلقطه. يعني مثل الإنسان أخذ، خرج من المسجد وإذا بحذائه قد أخذ، لكن وجد حذاء مكان حذائه، ماذا يكون حذاؤه؟ ماذا يكون هذا الحذاء؟ يقول يكون لقطة. يكون لقطة لماذا؟ لأن احتمال أن هذا الذي أخذ الحذاء أنه سارق،